صلى بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محورين. الأول في حاجة القيادة إلى القاعدة الشعبية، والثاني في سراية القداسة من القائد المقدس إلى ما حوله. نجي الآن إلى المحور الأول. هناك بحث في علم الاجتماع، وهو أنه هل القائد هو الذي يصنع القاعدة أم القاعدة هي التي تصنع القائد؟ هل القائد هو الذي يصنع الأتباع أم الأتباع هم الذين يصنعون القائد؟ أم أن كليهما محتاج إلى الآخر، فلا يمكن لقائد أن يصنع أتباعا وحده، ولا يمكن لأتباع أن يصنعوا قائدا وحدهم، بل كل من العنصرين متوقف على الآخر. حتى أشرح لك هذا البحث ونعرف الجواب، القائد يصنع القاعدة أم القاعدة تصنع القائد أم كلاهما، نتعرض إلى نقطتين في هذا البحث. النقطة الأولى، هناك فرق بين الشخصية القيادية وبين القيادة الفعلية. ربما يوجد شخص يتمتع بصفات القيادة لكن ليست له قيادة، هو يتمتع بصفات القيادة بتمامها لكن ليست له قيادة. لماذا؟ لأنه لا يمتلك قاعدة شعبية، لا يمتلك أتباعا مخلصين، فهو وإن ملك المواصفات القيادية كشخصية قيادية لكنه ليست له قيادة، يعني ليس له تأثير فعلي على المجتمع إذ ليس له أتباع مخلصون. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: عرض علي الأمم، يعني أحوال الأمم عرضت علي، فرأيت النبي بعد النبي. فهناك النبي يأتي معه واحد، وهناك النبي يأتي معه اثنان، وهناك نبي يأتي معه رهط، وهناك نبي ليس معه أحد. إذن قد تتوفر الشخصية القيادية لكن لا تتوفر القيادة، لأن القيادة عبارة عن التأثير الفعلي على المجتمع، والتأثير الفعلي لا يكفي فيه وجود شخصية قيادية، لابد من وجود قاعدة شعبية مخلصة ومتميزة لهذا القائد. بينما القيادة الفعلية، يعني حتى تتوفر قيادة فعلية وتضع وتعكس بصماتها على المجتمع، القيادة الفعلية تحتاج إلى ثلاثة أركان. الركن الأول هو القائد المتميز، والركن الثاني هم الأتباع المتميزون، والركن الثالث هو الهدف. الركن الأول القائد المتميز. القائد المتميز يحتاج إلى صفتين وخصلتين. الصفة الأولى أن يكون خبيرا بحاجات أتباعه، يعني عنده خبرة بما يحتاج إليه المجتمع، خبير بحاجات أتباعه ومتطلعاتهم وأهدافهم. والخصلة الثانية مضافا إلى الخبرة الاجتماعية أن يمتلك أدوات التأثير، أن يمتلك القدرة على التأثير، أدوات التأثير من علم، من قدرة بيانية، من وسائل إعلامية، أن يمتلك القدرة على التأثير. فإذا انضمت الخبرة، يا جماعة خلينا أقرأ بعدين تشتغل بهذه الأمور، أن يمتلك الخبرة الاجتماعية مضافا إلى القدرة على التأثير، والقدرة على التأثير كما ذكرنا تحتاج إلى أدوات متعددة. إذن القائد المتميز ركن من أركان القيادة الفعلية. والركن الثاني الأتباع المتميزون. نابليون حكي عنه أنه قال: لا بد للقائد المتميز من أتباع متميزين. الأتباع المتميزون هم الذين ينقلون حاجاتهم ومتطلعاتهم وأهدافهم للقائد الذي يثقون به، كي يكون ملبيا لحاجاتهم وطموحاتهم. والركن الثالث هو الهدف، أن يكون هناك هدف واضح للقيادة، هدف مرسوم، هدف واضح للقيادة تسير من أجله، ويسير الأتباع وراءها لهدف واضح مرسوم. إذن القيادة الفعلية تختلف عن الشخصية القيادية. القيادة الفعلية تعتمد على الأركان الثلاثة التي ذكرناها. ولذلك تلاحظ مثلا يوم أحد، يوم أحد فشلت المعركة، الشخصية القيادية متوفرة وهي شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم يتوفر الأتباع المتميزون. خالفوا أوامر النبي فشلت المعركة. في يوم صفين نفس الشيء، القائد المتميز الشخصية القيادية متوفرة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن الأتباع المتميزين لم يكونوا متوفرين، فلم تؤتي المعركة معركة صفين ثمارها. إذن لابد من قائد متميز وأتباع متميزين وقاعدة شعبية مخلصة واثقة لهذا القائد حتى تتحقق القيادة الفعلية، وإلا القيادة الفعلية لا تتحقق. نجي إلى النقطة الثانية في هذا المحور. طيب كيف تصنع القيادة؟ يعني كيف يتم صنع القيادة حتى تلتئم هذه الأركان الثلاثة؟ قائد متميز، أتباع متميزين، وهدف مرسوم. كيف يتحقق صناعة القيادة وتمامية وفاعلية تأثيرها على المجتمع؟ يذكر علماء الاجتماع هنا عدة ركائز لصناعة القيادة. تراجع انت كتاب الدكتور طارق السويدان في صناعة القائد والقيادة، يتعرض لعدة ركائز لصناعة القيادة وفاعلية تأثيرها. الركيزة الأولى وضوح الهدف، يكون القائد يعرف الهدف شنو. القائد لا يمشي في الظلام، القائد لا يمشي وهو لا يدري أين سيذهب بالسفينة. لابد أن يكون للقائد هدف واضح. وضوح الهدف لدى القائد ينعكس على الأتباع أن عندهم هدفا واضحا. القائد نفسه يعلم أتباعه، كل له دور معين، كل له مسؤولية معينة، كل له هدف معين. وضوح الهدف لدى القائد ولدى الأتباع هو الكفيل بصناعة القيادة. ورد عن النبي محمد والله ليظهرن هذا الأمر، يعني دينه، يقول لك أنا واثق من هدفي، هدفي واضح، أنا كقائد هدفي واضح، والله ليظهرن هذا الأمر ويبلغ ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن النبي كان عنده هدف واضح، وهذا الهدف الواضح ربى أتباعه وأصحابه عليه، فكانت أهدافهم واضحة، فحصل التفاعل القيادي بين النبي وبين أتباعه صلوات الله وسلامه عليه وآله. الركيزة الثانية دراسة المستقبل. مو القائد يفكر ما بعد يوم، لا، القائد يفكر ما بعد 50 سنة. القائد دائما في حال دراسة للمستقبل. شوف انت مجتمعاتنا العربية المتخلفة وتعال لاحظ المجتمعات الغربية، زين؟ تشوف الآن في أمريكا وحدها 600 مؤسسة لدراسة المستقبل. دول يدرسوا شنو يسووا بعد 100 سنة، شو يسووا بعد 200 سنة. 514 مقرر دراسي لدراسة المستقبل، يعني هو من الثانوية أو هو من الابتدائية يدرس مقرر للتنبؤ بالمستقبل لدراسة المستقبل. حتى التلميذ الصغير يربى على كيف يدرس المستقبل، حتى الطالب الصغير يعلم كيف يتنبأ بالمستقبل. 514 مقرر دراسي لمختلف المستويات لدراسة المستقبل والتنبؤ به. القائد يحتاج إلى أن يعلم أتباعه على دراسة المستقبل ووضع الخطط للقاء هذا المستقبل، لأن القائد دائما يضع في ذهنه أسوأ الاحتمالات، ويعد أمته ويعد مجتمعه لتلقي أسوأ الاحتمالات، يعد مجتمعه ويعد أمته لاستقبال والاستعداد لجميع الاحتمالات المتصورة في المستقبل. إذن بالنتيجة دراسة المستقبل والتنبؤ بالمستقبل أمر ضروري لنجاح القيادة وفاعلية تأثيرها. هذا الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة من ركائز القائد التمازج بين التفاؤل والصبر. هو من جهة عنده تفاؤل ومن جهة صابر صامد على أشواك الطريق مهما كانت ومهما استطالت. هناك مزج بين التفاؤل والصبر. القائد متى ما كان يائس سرى اليأس لأتباعه، ومتى ما كان متقاعس سرى الجبن إلى أتباعه. فلا بد أن يمتلك روحية ممزوجة بين التفاؤل وبين الصبر. لاحظوا قيادة النبي محمد لما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف، فأنتم تعرفون ماذا صنع أهل الطائف أول ما ورد عليهم النبي يدعوهم إلى الإسلام، وأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم فنالوا من النبي بالحجارة والأشواك والأوساخ وصدوه. النبي أقبل دعا ربه. في الروايات المعتبرة ظهر له ملك الجبال، ملك عظيم، قال إن شئت خسفت بهم البلاد وجعلت عاليها سافلها، يعني أنا ما أبقي منهم أحد. شوف القائد المحنف، قائد المحنف مو يتوسل بالذرائع المؤقتة أو بالحلول الوقتية، لا. النبي قال له إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. أنا متفائل مع هذه المحن، مع هذه المعارضة، مع هذه المقاومة الشديدة، أنا متفائل. إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. ثم رفع يديه إلى السماء قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وقال إلهي لك العتبى حتى ترضى. هذا المزج بين التفاؤل وبين الصبر يحتاج إليه القائد في فاعلية قيادته وفي نجاح مسيرته. الركيزة الأخيرة من ركائز فاعلية القيادة أن القيادة تحتاج إلى خصلتين، خصلة الانفتاح وخصلة الاحتواء. شنو معنى روح الانفتاح وروح الاحتواء؟ نجي الآن إلى روح الانفتاح. تلاحظ أكو مقولة مشهورة إلى نابليون: جيش من الأرانب يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده أرنب، وخير منهما جيش من الأسود يقوده أسد. شنو معنى هذا الكلام؟ أكو ظاهرة في المجتمعات الإسلامية مع الأسف، ظاهرة ما تسمى بأتباع الأسياد، أو ظاهرة ما تسمى بالأرانب، ظاهرة الأرانب. هذه الظاهرة تحدث عنها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من قبل 1400 سنة الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، تجي الآن ظاهرة الأرانب، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعم لا يستضيئون بنور العلم. إذن ظاهرة أتباع الأسياد أو ما تسمى بالأرانب، شوف هذه الظاهرة هي الظاهرة المسيطرة على مجتمعاتنا. شلون؟ انت الآن خذ أي مؤسسة، أي شركة من الشركات العاملة، شوف أي شركة، أي مؤسسة ما تبقى 20 سنة 50 سنة تفشل. ليش؟ لأن المدير القائد للشركة دائما يقدم الموظفين الأرانب على الموظفين الأكفاء، يخشى أن يقدم الموظفين الأكفاء، لأنه إذا قدم الموظفين الأكفاء صاروا مكانه فخسر موقعه، لذلك هو يحتفظ بقيادة الأرانب. زين؟ يقدم الموظفين الذين لا يملكون كفاءة حتى يبقى في كرسيه، حتى يبقى في مكانه. إذن مصلحة ذاته وكرسيه أهم من مصلحة المؤسسة التي يديرها والشركة التي يقودها، لذلك هذه الشركة بمرور الأيام تصبح فاشلة عقيمة. لماذا؟ لأن القيادة كانت للأرانب ولم تكن للأسود. إذن هناك حاجة إلى روح الانفتاح، يعني انفتاح القائد على أتباعه وانفتاح الأتباع على القائد. القائد يحتاج إلى مشورة الأتباع، والأتباع يحتاجون إلى نظر القائد. إذا كان هناك انفتاح، إذا كانت هناك شفافية وتبادل في الرأي بين القائد وأتباعه، مشت السفينة على خير ما يرام. روح الانفتاح بين القائد وأتباعه هي التي تجعل هذا المعنى جيش أسود يقودهم أسد، لأن بينهم انفتاحا وتبادلا للرأي والتجربة والخبرة. لاحظوا القرآن كيف خاطب النبي محمدا: هناك آيتان في هذا المجال. الآية الأولى قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني الأمور الدنيوية الإدارية شورى بين الأمة. يعني شنو؟ يعني أنت كقائد لا تتدخل في كل أمر، اترك للعقول مساحة تتحرك فيها، اترك لعقول الأمة ولعقول المجتمع مساحة تتحرك فيها، اترك لهم الأمور الإدارية، اترك لهم الأمور النظامية، هم يحركون عقولهم في إنجاح أمورهم الإدارية وأمورهم النظامية. وأمرهم شورى بينهم، أمرهم مو أوامر الله، أمرهم يعني أمورهم النظامية والإدارية. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله ترك العقل البشري يتحرك في هذه المساحة، يعني في إتقان الأمور النظامية والإدارية. هذه الرواية التي يرويها بعض المؤرخين مثل الطبري وغيره، أن النبي مر على الفلاحين في المدينة وهم يؤبرون النخل، يلقحوا النخل، قال لهم: لو تركتم لصلح. تركوه، فخرج التمر شيصا، مر عليهم قال: ما بال تمركم هذه السنة خرج شيصا؟ قالوا: أنت يا رسول الله؟ قلت لنا: لا تلقحوا. صار هالشكل. قال: أنتم أعرف بأمور دنياكم، أنا ما لي شغل، أنت ورطت الأوادم، والآن تقول ما لك شغل؟ يعني هذه الرواية لا يقبلها العاقل. أولا لأن النبي أمر بأن تترك بأن يترك الأمة تدير أمورها النظامية والإدارية وأمرهم شورى بينهم. وثانيا رجل عمره 53 سنة ذلك الوقت يعيش في الجزيرة يعيش بين مكة والمدينة ما يعرف من البديهيات أن النخل لا بد من تأميره حتى يخرج الثمر طيبا، يعني يجهل إلى هذا المقدار؟ هذا بعيد عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن بالنتيجة النبي ترك للعقول مساحة هامة في مجال الإدارة. الآية الثانية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي ما كان يحتاج إلى المشورة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن أراد أن يعلمهم أن القيادة الناجحة تعتمد على المشورة، وأن فاعلية القيادة تعتمد على المشورة. أراد أن يعلمهم هذا القانون، لا لحاجته إلى المشورة بل لتعليمهم قانون القيادة الناجحة. وفعلا لما صارت معركة بدر أقبلت قريش مع جيشها ومع أحمالها، النبي جمع المسلمين قال أشيروا علي، وما كان محتاج للمشورة، يريد أن يوجد تفاعل بين القيادة وبين الأتباع. هذه المعارك أمور مصيرية ستنعكس آثارها علي وعليكم، فلا بد أن تنفتحوا علي وتتكلموا معي بصراحة لأن هذه معارك مصيرية، أشيروا علي. ارجع البخاري أنا ما أريد أذكر أسماء. فقام بعض الصحابة وقال ما قال إنها قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت. فأعرض عنه النبي فقام المقداد وقال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها وإنا آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأن ما جئت به حق من عند الله فمرنا، فلو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، وإنا لا نقول ما قالته بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فأشرق، الرواية تقول فأشرق وجه رسول الله يعني القائد المتميز لقي أتباعا متميزين، فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المشورة والانفتاح ركيزة أساسية من ركائز القيادة الناجحة. زين، الخصلة الثانية في القائد روح الاحتواء. القائد دائما يركز على مواطن الالتقاء لا على مواطن الاختلاف. دائما القائد يرمم مواطن الاختلاف، دائما القائد ميزج نفسه في مواضع الإثارة ومواضع الاختلاف، دائما يركز على المواطن التي تجمع الكلمة التي توحد القلوب حتى يبقى قائدا ناجحا للمجتمع بأسره. كانت روح الاحتواء ظاهرة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا، النبي جاء إلى المدينة ونصره أهل المدينة وبذلوا دونه التضحيات فسماهم الأنصار. لما أراد أن يفتح مكة خاف أهل المدينة، قالوا هذا إذا فتح مكة بيرجع وين؟ مكة وإحنا بنخسر موقعنا. نحن الآن نحن المركز. النبي إذا فتح مكة سوف يرحل إلى مكة، أو سوف يعتمد على المكيين ويترك المدنيين. قالوا إنا نخشى إن فتح الله عليه أرضه أن يرحل إليها. النبي كان ملتفت إلى ما كان يخشاه الأنصار. النبي بعد فتح مكة خاض غزوة حنين. لما خاض غزوة حنين شوف شلون النبي السياسي محنق يجمع القلوب دائما. بعد أن فرغ من غزوة حنين وزع الغنائم على أهل مكة لا على أهل المدينة. طبعا ليش؟ لأن دول حديث وعهد بالإسلام، توهم داخلين يحتاجون إلى دعم مادي، لأن الدعم المادي يقودهم إلى الدعم المعنوي وإلى الدعم النفسي. وزع عليهم الغنائم بينما أهل المدينة كانوا معه من جملة جيشه مشاركين معه في القتال. طبعا هذا صار موضع استغراب عندهم وإثارة، فجاءوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله حرمتنا من الغنائم في هذه الغزوة. قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله؟ هذا لا أعطيهم الغنائم، أما أنتم فأنا أرجع معكم إلى المدينة لا إلى مكة. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله في رحالكم وبين أيديكم؟ والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. فسرت قلوبهم بما ذكر، وعرفوا أن النبي معهم مسكنا ومدفنا. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله رجع مع الأنصار. هذه روح الاحتواء، كيف القائد يسعى إلى مواطن الالتقاء لا إلى مواطن الاختلاف. شوف حتى المنافقين مع أنهم كانوا يشكلوا حركة مقيتة وبغيضة مقابل النبي صلى الله عليه وآله، لكن كيف كان يتعامل مع المنافقين؟ بعد أن فتح مكة وظهر أمر المنافقين وتميزوا بين الناس، قال له أصحابه إنهم قلة وذلة، فدعنا نداهمهم ونقضي عليهم. إلى متى هذه المداهنة معهم؟ يعتبر النبي مداهن مجامل. قال لهم إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا لما فتح الله عليه ونصره على قريش بدأ ووضع يده في قتل أصحابه. أنا أخشى أن يقول الناس قام يقتل أصحابه، لما تخلص من أعدائه رجع يصفي جماعته يصفي أصحابه، أنا أخشى من هذه المقولة. فلذلك تعامل مع المنافقين بحذر وتعامل معهم بمدارات حتى لا يطغى أمرهم على كيان الدولة الإسلامية. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني سؤال يطرح نفسه، هل تسري القداسة من المقدس إلى ما حوله؟ نحن نعرف أن النبي مقدس، ونعرف أن القداسة سرت منه إلى محرابه، محرابه مقدس، منبره مقدس، قبره مقدس، ترابه مقدس، سرت القداسة منه إلى الأشياء المحيطة به، لكن هل تسري القداسة إلى أتباعه؟ يعني جميع أصحابه مقدسين لأنهم كانوا معه يرون وجهه ويسمعون صوته ويحملون حديثه ويخوضون معه المعارك الطاحنة. هل تسري القداسة من النبي إلى من حوله كما سرت القداسة من النبي إلى الأشياء المتعلقة به أم لا؟ أنا هذا السؤال نطرحه. طبعا هناك مقالة لدى بعض المذاهب الإسلامية أن القداسة تسري إلى أتباعه، هم أولى بالقداسة من غيرهم، والله تبارك وتعالى أثنى عليهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كريما. وقال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن القرآن جاء يمدح ويثني على صحابة النبي في عدة آيات، وبالتالي معنى ذلك أن القداسة سرت من النبي إلى هذه القاعدة الشعبية التي كانت حول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. التفت هنا إلى ملاحظتين، ملاحظة عقلية وملاحظة نقلية. الملاحظة العقلية يا إخوان، أنا أذكر لك بحث في علم العرفان، بحث يتعلق بالنور، حقيقة النور. أنت عندما تقرأ آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا تلاحظ أول الآية النور عام، نور السماوات والأرض. إذا تلاحظ آخر الآية أكو نور خاص غير ذاك النور العام، يهدي الله لنوره من يشاء، نور أكو نور خاص لمن يشاء من عباده. شنو الفرق بين ذاك النور وهذا النور؟ الفرق هو الفرق بين النور الكاشف والنور المنكشف. شو يعني الفرق بين النور الكاشف والنور المنكشف؟ يعني أنا الصباح من أجي أنظر إلى الشمس، الشمس لها نوران: نور كاشف وهو النور الذي ينبسط على الأفق وينبسط على السماء، هذا نور يكشف أن الشمس طلعت، هذا يسمى نور كاشف. أما هذا النور الكاشف ما الذي ينكشف به؟ ما الذي وراءه؟ وراءه الشمس نفسها، فالشمس نفسها نور منكشف، وأما ضوءها الذي يملأ الأفق فهو نور كاشف. كثير منا ينشغل بالنور الكاشف عن المنكشف، يشتغل بهذا النور اللي ملأ الأفق ولا يلتفت إلى مصدر النور وهو الشمس التي هي قطعة من النور، ينشغل بالكاشف عن المنكشف. أيضا إحنا المخلوقات هناك نوران: نور الوجود وهو الذي أوجدنا الله به، وهذا الذي عبر عنه الله نور السماوات والأرض. وهناك نور خاص موجود في قلوبنا بالفطرة، كل إنسان في قلبه موجود نصيب من النور بالفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ذلك النور موجود في قلوبنا، لا يمكن لنا أن نكتشفه إلا إذا قمنا بحركة. اكتشاف النور يحتاج إلى حركة، لكن نحن ماذا؟ نحن مشغولون بالنور الكاشف عن النور المنكشف، مشغولين بأنفسنا، بأبداننا، بوظائفنا، بأهلنا، بعيالنا، بمجتمعاتنا، ننشغل بالأنوار الأخرى وننشغل عن ذلك النور الذي أودعه الله في قلوبنا، وهو النور المنكشف. هذا النور المنكشف يحتاج فقط إلى إزالة الغبار. إذا أزلت غبار الذنوب اكتشفت النور في قلبي. يهدي الله لنوره من يشاء. أنت تحتاج فقط إلى حركة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات هي الانشغال بالأنوار الأخرى، يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور، يعني إلى النور الذي أودع في قلوبهم. يكتشفونه عندما يزيلون غبار الذنوب، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يكتشف نفسه فيكتشف نور ربه داخل نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. زين، هذا النور الإلهي الموجود في القلب له عدة خصائص. من خصائصه أنه مراتب ودرجات، مو درجة واحدة. القرآن الكريم يقول: نور على نور. ويقول القرآن الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يعني عندهم نور ويحتاجون إلى درجة أخرى، ربنا أتمم لنا نورنا. هذه الخصوصية الأولى للنور. خصوصية ثانية: مقام الشهادة. من اكتشف النور في قلبه حصل على مقام الشهادة. ما هو مقام الشهادة؟ القرآن الكريم يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. شهداء، ايش معنى شهداء؟ يعني يشهدون أعمال الخلائق. السابقون السابقون أولئك المقربون، المقربون هم الشهداء الذين قال عنهم تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. شنو عليون؟ كتاب مرقوم. من الذي يشهده؟ يشهده المقربون. المقربون شهود على أعمال الخلائق. المقربون هم الذين اكتشفوا النور، الذين وصلوا إلى النور الحقيقي. الخصوصية الثالثة من خصوصيات النور: السراية. النور يسري من نفسه إلى غيره، ولذلك الفلاسفة يقولون: النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. القرآن نفس الشيء يقول: النور من خصوصياته السراية. أفمن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني يسري نوره إلى غيره. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن من خصائص النور السراية. نصل وصلنا إلى الجواب عن السؤال. القداسة هي النور، فإذا سرى النور سرت معه القداسة. المناط في سراية القداسة سراية النور، لأن النور هو المناط في القذائف. النبي كان نورا فسرى نوره إلى محرابه لأن محرابه موضع الصلاة فصار مقدسا. النبي كان نورا فسرى نوره إلى قبره لأنه مهد أشرف جسد على الأرض فصار قبره مقدسا. حتى الصحابة كانوا يدركون وين يسري النور وين ما يسري النور. شوف انت تلاحظ صحيح البخاري يروي عن أنس بن مالك يقول كان رسول الله خرج علينا رسول الله بالهاجرة يعني في حرارة الشمس يتوضأ فأخذ الناس فضل وضوئه وصاروا يتمسحون به. النور يسري إلى فضل وضوئه صلى الله عليه وآله. وعندما وصل إلى منى حلق شعره وأعطاه الناس فكان أبو طلحة أول من تبرك بشعره. يعني النبي كان يعلم الناس أين تسري القداسة وأين يسري النور فكان الناس يتبركون به. لذلك تشوف الآية المباركة اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. الوادي المقدس تراب إنما صار مقدس لأنه احتضن النور. النور الذي أنزل على موسى احتضنه الوادي فصار الوادي مقدسا بسراية النور إليه. القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ لأن مقام إبراهيم صخرة صعد عليها إبراهيم وبنى الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا فسرى النور إلى هذه الصخرة فأصبحت مكانا مقدسا. إذن المعيار في سراية القداسة سراية النور. فكل شخص سرى إليه النور فهو مقدس وكل شخص تشبث بالظلمة فليس مقدسا. من وين احنا نجيب هالكلام؟ من القرآن نفسه. لاحظ القرآن ماذا يقول. والذين آمنوا به كملوا وياي وعزروه ونصروه واتبعوا النور. مو كل واحد، لا كل من صحبه، بل من اتبع النور، من سرى إليه النور واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآيات نجي الآن إحنا إلى ملاحظة النقلية. ملاحظة النقلية أنت تأخذ بعموم بعض الآيات، طيب هذه الآيات مخصصة بآيات أخرى. هذه الآية التي قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، طيب كان من جملة المبايعين عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، هل هذا يدخل؟ قطعا لا، لأن الآية خصت الكلام بمن؟ بالمؤمنين، ما قالت كل من بايع. أو تجي مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه آية عامة. تخصصها آية أخرى وهي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. مو كلهم، خصوص جماعة معينة. لا تأخذ بعموم آية من دون أن تلاحظ خصوص آية أخرى. لذلك أورد البخاري في الجزء الأول أن النبي صلى الله عليه وآله قال يرد علي رجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذون ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول يا رب وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إنهم أدبروا، إنهم ارتدوا على أعقابهم منذ فارقتهم. إذن ليس كل من صحب النبي تسري إليه القداسة، بل هناك جماعة نصروه وعذروه وآمنوا بالنور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ومن هنا تتفاوت صحابة النبي بتفاوت درجاتهم، بتفاوت مراتبهم، بتفاوت إخلاصهم، كما تفاوت أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكما تفاوت أصحاب أبي عبد الله الحسين، حيث قال: إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، فقام كلهم فداء بين يدي أبي عبد الله. ومن أبرز أصحابه وأولهم في الشهادة والجهاد مسلم بن عقيل، الذي دخل الكوفة وبايعه أهلها ثم نقضوا البيعة، وبقي حائرا ذليلا وحيدا يمشي في أزقتها، حتى وقف على باب بيت طوعة، خرجت له: ما تريد أيها الغريب واقف على الباب؟ قال لها: أنا عطشان أريد قليلا من الماء. مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار. طوع عاد قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان أنا بالله، طلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب كنك شريف، وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت: هلك في وين؟ اشو شربت الماي وظليت واقف؟ من هو انت؟ ما هي عشيرتك؟ ما هي قبيلتك؟ ما هو بلدك؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه، عمي علي ومسلم انا اللي تعرفه، طبيت بلدتكم واصبح مالي انصار. ادخلته بيتها، سقته شرابها، اطعمته طعامها، الى ان اقبل القوم عليه صباحا وهجموا عليه الدار، فاخذ يدفعهم عنه وهو يقول: اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، اخاف ان اكذب او اغرى. الى ان هجموا عليه واوثقوا يديه واخذوا سيفه منه وسحبوه اسيرا الى ابن زياد. لما رأته طوع على ذلك لطمت على رأسها وقالت: واخجلتا، ونادت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لا تنفد بقلبي لفت قلبي ودا، شان سلمت من كيدهم سلم على حد. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت شان بهالبلد طب ويسه، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون. اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور كني اراها بهالسكاك بيسامها الدور حسر على الذيل وراس حسين مشهور. اخذوه الى ابن زياد لم يسلم عليه بالاماره قالوا لما لم تسلم على الامير قال ما هو لي بامير اميري حسين سرور فؤاد البشير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر مني. قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. فسحبوه على وجهه رفعوه إلى أعلى القصر قال أيها السياف دعني أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة نادى السلام عليك يا غريب كربلاء إن القوم يريدون قتلي وقد نقضوا بيعتي. فما أتم كلامه حتى حمل عليه السياف فضربه على رأسه خر يخور في دمه. وصل الخبر إلى الحسين فضجت العائلة ومسلما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.